على موجتنا التعليمية، نسعد بكم الأصدقاء الطلبة والطالبات، والحديث عن الانتصار العظيم في ذكرى 43. هذه الذكرى التي تحل علينا ونحن من أبناء جيل الفرح، هذا الجيل الذي لم يشهد الانتصارات، جيل الشباب الذي نشأ دائما يتذكر هذا الانتصار بنفس رطبة ندية، الطلاب والطالبات. وإذاعتكم المتخصصة، الإذاعة التعليمية، التي تقدم ما يهمكم أصدقائي الطلبة والطالبات. لسنا من الجيل الذي شهد هذه الحرب، ولكن الجيل الذي يعيش على أفضل ما فيها، لأن دائما الانتصارات يكون فيها مصالح ومفاسد، الحروب يكون فيها مصالح ومفاسد، الحروب يكون فيها خير كثير وبعض الشر، ولكن عندما يتغلب الخير ويؤدي الدعاء والابتهال والتضرع وفعل الخير والتخطيط الجيد والاستعانة بالخبرات الكبيرة واستخدام الآلات العملاقة والتقنيات الجديدة والحديثة والتخطيط الماهر ورجال الصحراء والسواعد الباسلة في الحرب، يكون الخير أكثر بكثير من ويلات الحرب، فيكون الانتصار مهذب منقى كما يطيب الإنسان الثمرة قبل أن يأكلها. لمن؟ للأجيال القادمة، لنعيش نحن على الذكرى الجميلة دائما الغير المليئة بذكرى أليمة للحروب. لكن جيل الحرب الذي شاهد حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف وحرب 67، هذا الجيل كان يعيش فرحة الحرب، ولكنه كان يعيش ألم المعاناة، ولكنه عاش في شرف المثابرة والمجاهدة والانتصار. فرحته قد تكون أكثر من فرحتنا نحن، هذه الأجيال الصاعدة الجديدة التي لم تشارك أو تشاهد أو تعش هذه الحقبة الزمنية. لكن نتعلم من الخبراء ما كان في هذه الفترة من كبائر الأفضال من الله سبحانه وتعالى وبطولات الرجال المؤمنين بقضيتهم، لما رفعوا شعار الإيمان والعلم والعمل، ولما عبروا بقول الله أكبر. ونسعد بكم أصدقائي الطلبة، ونسعد بضيفنا على هواء الموجة التعليمية الأستاذ الكبير الأديب والمؤرخ عضو اتحاد كتاب مصر الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. ربنا يخليك يا أستاذ مصطفى، تحية لحضرتك وتحية وبركة ورد لمؤسسنا المبدع المهندس الفنان محمود الكوم واشر التنفيذ، وتحية للشعب المصري العظيم الذي أنجب الأبطال. أستاذنا الجيل الصاعد بقى. نعم. الجيل اللي ما شهدش حرب أكتوبر ولا عاش أيامها ولا شهد ويلات الحرب، ولكنه يعيش على ذكرى جميلة، ذكرى الانتصار فقط. نعم. نعلمه ونزرع فيه الشعور الذي يفتقده، إن هذه الحروب كانت بطولاتها عميقة، عميقة التضحية، عميقة الفداء. إزاي نخلي هذا الجيل يتصل مع الأجيال السابقة التي عاشت هذه الحقبة الزمنية؟ شيء مهم جدا يا أستاذ مصطفى، تواصل الأجيال، ومن ثم الإنسان عندما يجد المثل والقدوة أمامه بالتأكيد سوف ينهج النهج العظيم. لأن طبعا بقول للذين لم يعاصروا تلك الفترة إن يوم 5 يونيو عام 67 قامت إسرائيل بعدوانها الغادر على مصر الحبيبة، وكان نتاج هذا العدوان احتلال سيناء التي تمثل 6% من المساحة المصرية وهضبة الجولان السورية والضفة الغربية. وخلال 6 أيام هذه البقعة كلها كانت تحت يد إسرائيل. ومن ثم خرج بعد أيام قليلة الزعيم جمال عبد الناصر الذي كان يتولى رئاسة مصر في تلك الفترة، وأعلن تنحيه بما انه رئيس الجمهوريه وتحمل المسؤوليه. ولكن شعب مصر العظيم علم ان جوهر القوات المسلحه المصريه او هذه الهزيمه امر عارض، وبالتالي خرج الشعب المصري العظيم بالملايين في الشوارع والميادين يتمسكوا بالزعيم. ولذلك بعد أقل من شهر من النكسة، بعد أن قامت القيادات بترتيب الأوراق على كافة المستويات، بدأت معارك الاستنزاف اللي هي كانت أول يوليو عام 1967، يعني بعد أقل من شهر من النكسة. لأن في ذلك اليوم اللي هو 1 يوليو 1967 حاولت قوة إسرائيلية أن تحتل مدينة بور فؤاد، هذه المدينة الوحيدة في سيناء التي لم تقع تحت يد الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك جاءت القوة الإسرائيلية في خيلاء واعتقدت أنها سوف تأخذ بور فؤاد كما أخذت سيناء. ولذلك المخابرات العظيمة رصدت هذه المعلومات، وتم تكليف مجموعة من أبطال الصاعقة عشان مواجهة تلك القوة الإسرائيلية. وبالتأكيد في الميعاد المحدد الأبطال قاموا بمواجهة تلك القوة الإسرائيلية وتمكنوا من تدميرها تماما. ولذلك بقيت مدينة بور فؤاد الوحيدة من سيناء التي لم تدمر بالاحتلال الإسرائيلي. بعد ذلك أستاذ مصطفى، وصلت مصر عمليات تقوم بعمليات داخل القوات الإسرائيلية في سيناء وهي تحت احتلال إسرائيل. ولذلك تمت في هذه المعارك بطولات عظيمة جدا وتفوقت مصر. ولذلك دخل مجلس الأمن وأمريكا كالعادة وتم وقف إطلاق النار يوم 8 أغسطس عام 1970. في تلك الفترة شهدنا قيام إسرائيل بضرب مدرسة بحر البقر، وأيضا بضرب أبو زعمل وضرب مدن القناة. ولذلك أعتدنا أذكر أن في يوم 3 أكتوبر عام 69 لجنة الاستخبارات البريطانية وضعت تصور عن الميزان العسكري لدول الشرق الأوسط، ومجمله أن أكد أنه لا قيام للحرب بين مصر وإسرائيل طالما الأمور مستقرة بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، إلا إذا حدثت أمور عارضة وكانت كل احتمالات تقول أن إسرائيل تمتلك أسلحة حديثة. ولذلك وصلنا رئيس السادات في تلك الفترة عندما تولى المسؤولية بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر يوم 28 سبتمبر عام 1970، تولى المسؤولية الزعيم السادات وعمل كل جهد عشان يعيد سيناء إلى حضن الأم مصر، ولكن لم تسمع كلمته، فأيقن أن المهزوم لا تسمع كلمته. ولذلك وتدنا أطلق صيحة ما أخذ بالقوة لابد أن يسترد بالقوة. وبالتالي وتدنا في هذه الفترة اللي هي 6 سنوات، لأن إسرائيل بدأت في الميديا الصهيونية تقول أنها صاحبة اليد الطولة ومصر أصبحت جثة هامدة وما إلى ذلك، وأقامت من 67 حتى قبل قيام معارك أكتوبر 73 وضعت أمام الجند المصري مستحيلات ومعجزات علشان لا يفكر ان هو مجرد يعبر قناة السويس، وكان الحلم يراودها ان سيناء اصبحت جزءا منها. ولذلك كانت هناك مواسير النظام التي وضعتها اسرائيل اسفل مياه قناة السويس عشان اذا فكرت مصر في عبور القناة بتحول سطح مياه قناة السويس الى جحيم لدرجة الحرارة بتكوي الاسماك في القاع. ايضا في المصطفى كان هناك الساتر الترابي بزاوية حادة يعني يصعب اي انسان يتسلقه. ايضا وراء هذا الساتر كان خط بريف اللي هو عبارة عن مجموعة من الخطوط الدفاعية ويعد أقوى الخطوط الدفاعية على مستوى العالم. ومن ثم بعد ذلك كان هناك خداع استراتيجي في قمة الجمال وقمة الحكمة. ولذلك أبطالنا أبطال القوات المسلحة المصرية قبيل المعارك يعني في الليلة التي سبق العبور في أكتوبر 73 كلفوا مجموعة من أبطال الصاعقة بعبور القناة والاتيان بالمهندس المدني شرحبيل الإسرائيلي الذي مهمته القيام على تأمين مواسير النظام. وبالتالي بالفعل الأبطال عبروا القناة ووصلوا الدقة الشرقية واقتربوا من شرحبيل هذا أثناء قيامه بالمرور على مواسير النظام، وتحدثوا معه باللغة العبرية حتى يطمئن أنهم رفاقه. وبالتالي عندما بدأ يقترب منهم تم القبض عليه والعودة به أسيرا. وبالتالي عندما اندلعت المعارك يوم 6 أكتوبر 73 القوات المسلحة المصرية والقوات العابرة عبر قناة السويس، ولم تفلح إسرائيل في استخدام مواسير النبل. أيضا البطل باقي زكي يوسف وطلع عمره فكر في كيفية التغلب على مشكلة الساتر الترابي، وكان يعمل مهندسا في الساتر العالي. ولذلك أثناء الاجتماعات قال للقيادات المشكلة موجودة والحل تحتها. احنا ممكن نتغلب على هذه المشكلة بالمياه. فبالتالي عندما شرح فكرته قالوا له اكتب طبعا كل ده في مذكرة وعرضها عشان عندما تجتمع القيادات مع الزعيم جمال عبد الناصر نعرض الامر عليه. بالفعل تم ذلك وتم تطبيق التجربة اكثر من 300 مرة واثبتت نجاحها، ولذلك تم تطبيق هذه الفكرة والتستر عليها وتم استخدامها، فكانت مفاجأة. عرضت على الرئيس السادات ولا الرئيس جمال عبد الناصر؟ جمال عبد الناصر. الفكرة دي كانت في عهد الزعيم جمال عبد الناصر. ايوه. وطبعا تم تجربتها وتم التكتم عليها الى ان تسلم طبعا زمام الامور رئيس السادات، وايضا بدات التدريبات على يعني شيء يشبه الساتر الترابي، وتم تجربتها ونجحت بنجاح عظيم جدا، ولذلك استخدمت في طبعا قبل العبور مباشره. ولذلك استاذنا اذكر ان هذه الفكره كانت يعني مصدر الذهول للقوات الاسرائيليه، واذكر ان كان من نتائج هذه الفكره تم فتح اول ثغره في الساتر الترابي الساعه 6 مساء يوم السبت 6 اكتوبر 73، وتم الانتهاء من فتح 75% من الممرات المستهدفه، وهي عددها 60 ممر، في حوالي الساعه 10 مساء يوم 6 اكتوبر 73 بعد انهيار نحو حوالي 90,000 متر مكعب من الرمال الى قاع القناه، وعبر اول لواء مدرع مصري معبر القرش شمال الاسماعيليه في الساعه 8:30 مساء يوم 6 اكتوبر 73. اذكر اعتدنا ان في هذا اليوم اللي هو 6 اكتوبر 73 الاذاعه المصريه والاعلام المصري قام بدور عظيم جدا، ونذكر هذا للتاريخ ان الاذاعي فهيم رحمه الله كبير مذيع الشبكه الرئيسيه او البرنامج العام كان مكلف بقراءه نشرات الاخبار في فتره الظهيره الممتده حتى الساعه 4 ظهر يوم 6 اكتوبر 73، وبالتالي فوجئ في تلك الفترة بدخول الأستاذ إبراهيم وهبي مدير عام الأخبار في الإذاعة في تلك الفترة، لأنه دخل عليه وهو يعني في بسرعة وكان يهرول وقال له يظهر يا فاي أن أنت هتفطر معانا النهاردة، لأن كان يوم 10 رمضان 1393 من الهجرة. وقال له خير يا ريس؟ قال له في أخبار مهمة جدا لابد أن تقرأها كلها الآن على الهواء. فالإذاعة في فهيم أمسك بالأوراق وكانت كثيرة، وللوهلة الأولى فوجئ بأن غالبيتها كان مكتوب بخط اليد، فأيقن أن الأمر في غاية الأهمية. توكل على الله وبدأ يذيع مباشرة على الهواء ولمدة 38 دقيقة كل الأحداث الأولى لانتصار أكتوبر، بداية من أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بتحريك القوات إلى شاطئ قناة السويس والعبور للضفة الشرقية، وأيضا نجاح القوات الجوية في تنفيذ المهام الموكلة ليها ورفع العلم المصري وغيرها من البيانات، وكان بيقرأ البيانات وكان جسده بينتفض فرحا مثله مثل الشعب المصري العظيم والأمة العربية، حتى جاءت الساعة 4 فترك الميكروفون لزميله الإذاعة القدير الأستاذ صبري سلامة الذي قرأ البيان الرابع. أستاذنا يعني علشان نقول لأصدقاء الطلبة وأجيالنا إن الحقبة اللي حضرتك بتحكيها دي كانت مليئه بال ال... ال... ال... يعني الاوجاع، وما كانش انتصار اكتوبر هو نهايه المطاف، بعد انتصار حوله الانكسار الى انتصار. ايضا لا، الانتصار نفسه. نعم. الانتصار نفسه، يعني الحرب دائما ما بتكونش، يعني حتى العرب لما شبهوا الحرب في الادبيات بتاعتهم. نعم. شبهوا الحرب يعني تشبيهات مؤلمه جدا، ان في النهايه المنتصر يتالم والمهزوم طبعا هزم وتألم وليس لديه ما يبكي عليه لأنه قتل هو نفسه، أما المنتصر فيكون سعيد بالانتصار وله أيضا آلام ينتصر عليها ويتغلب عليها مع الزمن، في مقابل أنه فقط حقق ما يريد وانتصر لشرفه وعرضه ووطنه وأرضه ودينه ومبدئه وأخلاقه وحقه، كل هذه الأشياء التي هي يعني من مثاليات الحياة وهي أصل بقاء الإنسان أو سبب بقاء الإنسان على الأرض. الأجيال اللي ما شافتش كده، حضرتك شايف إن في تقصير من الجيل ده، الجيل اللي حقق النصر، في تجاه هذه الأجيال اللي هي منها حقيقة بعض الناس مش عايشين أصلا هذه المعاني، مش عايشين المعاني دي، لدرجة إن في هذه الذكرى نسمع بعض الناس يسفه من الانتصار نفسه، وبعض الناس لا ينشغل أصلا بالموضوع، كأن انتصار أكتوبر كان مجرد ذكرى في النهاية لشيء نبيل اتعمل، زي زي تحقيق حلم من الأحلام، زي زي مشروع قومي كبير اتعمل، وفي النهاية يعني يسفهون من حقيقة الانتصار العظيم. حضرتك تقول إيه للجيل ده؟ ماذا افتقد هذا الجيل؟ وماذا على الجيل الحقيقي لو حقق هذا الانتصار أن يعمل؟ يعني نقول إيه؟ نقول للناس اللي هي وضيرت، والناس اللي هي فقدت أبائها وإخوانها، والناس اللي فقدت يعني أصيبت إصابات بالغة من بتر ساق أو بتر ذراع، أو نقول له يطلع ويتكلم ويوري الناس نفسه يعني علشان يعرفوا إن فيه سؤال في محله طبعا أستاذ مصطفى. لأن على فكرة إحنا بنقول بنحتفل بالذكرى 43، يعني اللي كان مورث في تلك السنة عن 43 سنة دلوقتي، يعني كان لسه لم يدرك يعني، أو كان لسه الإدراك العقلي لم يكتمل بعد. ولذلك نقطة خير كبير جدا في اتجاه نصر أكتوبر 73، لأن أستاذنا كلنا طبعا لدينا أبناء في الدراسة، وكلنا طبعا تعلمنا في المدارس ما زال يدرس تاريخ الحملة الفرنسية وتاريخ الأمم الأخرى، وللأسف لم يدرس تاريخنا الوطني إلا الجزء اليسير. كنت أتمنى أن حرب أكتوبر 73 أو نصر أكتوبر 73 يكون لها مساحات كبيرة في مناهجنا، بالإضافة إلى الأشياء التي تواجه الحالات التغريب والأمور التي تتعرض لها مصر، مثل القيم والأخلاق وما إلى ذلك. ولذلك أستاذنا عندما تسأل الإنسان دلوقتي عند 40 سنة وما إلى ذلك، لا يعلم عن أكتوبر إلا القليل، إذا كان لديه قدرة على الاجتهاد أو الاستماع وما إلى ذلك. ولكن يجب أن احنا نقدم الكتابات الكثيرة الأدبية، وأيضا الأعمال السينمائية والأعمال التي تجسد على الطبيعة هذا النصر العظيم، لأن هذا النصر خلفه أشياء أخرى عظيمة جدا كلها دروس وعبر. يعني لابد أن احنا نلقي الضوء على كيف كان المجتمع في أكتوبر 73، لأن عندما اندلعت المعركة في مصطفى أكتوبر 73 شعب المصر العظيم توحد، ولم تسجل على اقسام الشرطة حالة سرقة واحدة، بل كان فيه انكار ذات، وكان إعلاء قيمة الوطنية في المقام الأول، لأن الشباب في تلك الفترة والفتيات اللي هم كانوا مخطوبين كانوا بتبرعوا بالذهب للمجهود الحربي، وشفنا الأسر كلها كانت تذهب إلى المستشفيات عشان تبرع بالدم. وأيضا عندما أعلن أذان المغرب، لأن في يوم 10 رمضان الأسر المصرية كانت بتفطر أو صيامها على الدعوات إلى طبعا جنود على جبهة القتال، وحتى في الصلوات كانوا طبعا بيبتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى، والكل طوع كل شيء لأجل الوطن ومساندة قوات المسلحة المصرية على جبهة القتال، لأن في حق الجبوء اللي هي سيناء الحبيبة التي طبعا احتلتها إسرائيل عدوانا وغدرا، ومن ثم كانت المنظومة عظيمة جدا. ولذلك احنا في مفيش الحاجة، وبنسمع كثيرا عبارات بتردد احنا عايزين نروح أكتوبر، روح أكتوبر لا تأتي بالكلام، تأتي بالنماذج والقدوة والمثل. وأذكر على سبيل المثال، تخيل حضرتك طبعا احنا لدينا طبعا أن كل إنسان في موقع معين بنتشر بيننا الوسطى والمحسوبية، ولكن شوف بقى حضرتك يعني صاحب قرار العبور هو رئيس السادات، كان شقيقه البطل الطيار عاطف السادات الذي الشقيق الأصغر لرئيس السادات، بل كان يعامله كابنه. البطل عاطف السادات كان اسمه مدرك في الضربة الجوية السنية، ولذلك برغم أنه يعني شقيق رئيس الجمهورية، إلا أنه عاطف السادات لم يستغل ذلك، بل ذهب إلى القيادة بتاعته وألح وأصر أن يكون في الضربة الجوية الأولى، وأمام إلحاحه تم تلبية رغبته، وبالتالي شارك في الضربة الجوية الأولى لأنه كان ماهرا. ولذلك عندما نفذ مهامه المكالة إليه بنجاح، عاد واستدار مرة أخرى لتأكيد تنفيذ المهمة أكثر وأكثر. فطبعا أصيبت طائرته واحترقت واستشهد، ولذلك إسرائيل أصابها الرعب عندما علمت أن ذلك هو شقيق الرئيس السادات، وبالتالي الرئيس السادات لم يعلم بالخبر إلا بعد يمكن أيام قليلة. أبلغت السيدة جيهان السادات، قالت لي يا رئيس في خبر محزن شوية، عاطف استشهد. شوف رد رئيس الجمهورية كان قال إيه، قال إن عاطف ليس أخي ولكنه ابني، وليس ابني وحدي بل كل المقاتلين والشهداء أبنائي، وأمامنا مهمة عظيمة لابد من تنفيذها ونجاحها، فلا وقت للأحزان ولا وقت للدموع. شفت يعني ده مثل لابد ان احنا نقدمه لأجيالنا عشان يتعلموا ان المسؤولية العظيمة والوطن هو في المقدمة، لان احنا كلنا الانسان ان لم ينفع وطنه فلا جدوى فيه. في نماذج عظيمة جدا في المصطفى. نعم نعم طبعا في نماذج عظيمة، وطبعا الذكرى زي ما قلت في البداية هي بتكون ذكرى جميلة وسعيدة نتيجة ان احنا نشأنا على تحقيق حلمها، ان هي المفروض ان هذه الذكرى ذكرى نجاح. احنا ما كناش في النهاية بنصعد جبل وهو منتهى قمة الجبل هو انتصار اكتوبر، لا، انت بتزيل عنك غطاء في سبيل التقدم، بتزيل عقبة كأود في سبيل انك انت تعيش حريتك وتنتزع حريتك وتنتزع ارضك من اللي غصبها. ما فيش انسان يرضى ان حد الارادة والتحدي دي البداية. طب انت بتحارب ليه وانتصرت ليه وفرحان ليه بالانتصار؟ علشان ايه؟ علشان تقعد بدون عمل؟ اذا يبقى كل اللي انت بتعمله والفرحة بالانتصار لا معنى لها. وبس المصطفى برضو نستقي برضو اختيار القيادة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. بمعنى اذكر حضرتك البطل الشهيد صلاح حواش كان برتبة رائد. هذا البطل يعد من ابرز قائد قوات المطالات التي عبرت الى سيناء الحبيبه وقتلت بالضراوه، وكانت مهمه الكتيبه التي كان يقودها قطع طريق على الدبات الاسرائيليه والمواجهه وتدميرها، ويعني بمعنى ان هو كمين. هذا البطل صلاح واحد كان يتعامل مع جنوده كالشقيق الاكبر، وكان يناقشهم في دق الاسرار حتى لو سري منها، وكان لا يتناول تعيينه الا بعد ان يطمئن كل انسان اخذ تعيينه من الجنود، ولذلك الجنود ارتبطوا به، وبالتالي كانت مهمته قطع طريق على القوات الاسرائيليه التي تقوم بالهجوم المضاد على طريق العريش الفرجان. شوف حضرتك بقى قبيل معركه الاستنزاف واثناء التدريبات وبعد 67 وطوال معركه الاستنزاف وقبل ان تندلع معركه اكتوبر، البطل عندما كان في التدريبات وجنود واقفين في صف اختار من بين هذه الجنود البطل محمد المصري، وقال له يا محمد انا اخترتك ضمن المواجهين الاساسيين للصواريخ لان املي فيك كبير جدا وامل مصر كبير فيك كبير جدا. شوف بقى محمد المصري ربنا وفقه على جبهه اختلاع عمليه، دمر 27 دبابه و30 صاروخ، يعني اعلى معدلات الاداء واكبر رقم على مستوى العالم في تدمير الدبابات، لان الرقم المسجل كان لجندي روسي خلال الحرب العالميه بسبع دبابات. ومن ثم كان تحت قيادته ايضا البطل عماط عبد الله عيسى اللي مدمر 26 دبابه. البطل صلاح حواش لان يوم الاثنين 8 اكتوبر 73 اللي كان موافق 12 اكتوبر عام 1693 جرت اكبر معارك للمدرعات في تاريخ على جبل سيناء، لان العدو قام بهجوم مضاد يوم 8 اكتوبر كان يوم اثنين. لذلك في اقل من نصف ساعه تم تدمير اللواء 190 مدرع الاسرائيلي الذي كان يقوده عساف البوري، وتم اسر عساف البوري قائد هذا اللواء. البطل صلاح حواش بعد عدو المعارك وتدمير اللواء 190 مدرع الاسرائيلي كان فرحان بجنوده، وبالتالي كان كل بطل بيؤشر زميله يشرب قبله بغطا زمزميه اللي احنا بنشرب في المياه دلوقتي. ففي تلك اللحظه اصيب البطل بشلل اسرائيليه فسقط ارضا، فاعتقد البطل محمد المصري انه في حركه امواه واخفاء وتمويه، فذهب لي ارضا قال له مالك يا فندم، وروحوا بتصعد لبريئها وقال بصوت متحشرك مصر امانه بناديكم يا مصري، وصارت روح الى بريئها. هذا البطل عندما استشهد في 8 اكتوبر 73 يعني قاد جنوده يوم 6 اكتوبر 7 اكتوبر 8 اكتوبر قاد جنوده الى تدمير 63 دبابه اسرائيليه، ولذلك وصلنا تم تكريمه في الجلسه التاريخيه لمجلس الشعب ومنح اسمه الرئيس السادات، منحه وسام نجم السناء. قيس على ذلك طبعا الامثله الكثيره جدا والتوحد على جبهه القتال، لا فرق بين محمد وبطرس ولا فرق ولا تذكير في شيء الا نصر والشهاده. اذا النيه كانت خلاص لله سبحانه وتعالى، ومن هنا نقدم ملمح ان النصر لا يتاتى الا على اهله. نعم نعم النصر لا يتاتى، لا يتاتى النصر الا على ايه؟ لا يتاتى الا على اهله. نعم. عشان كده احنا لما حضرتك اشرت الى شيء مهم جدا، وانا كنت هحكي لحضرتك حكايه صغيره جدا بالنسبه للاجيال اللي مش متعلمه يعني ايه نصر ويعني ايه بساله ويعني ايه ثبات على الانتصار، ثبات على بروحك ودمك انك انت يعني تزيل عنك او تنتصر في حرب. في واحد كان بيخطب خطبة عن في شهر رمضان عن حرب، عن غزوة بدر. وغزوة بدر في ذكرى 17 رمضان، وحرب أكتوبر في ذكرى 10 رمضان. فالخطيب هو بيخطب على المنبر تكلم عن غزوة بدر وعن الثبات وعن الاستضعاف وعن ازاي تخرج حقك، وان ازاي اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الانسان المظلوم ده او صاحب الحق ده ربنا سبحانه وتعالى بيقف عنه ويدافع عنه، ولا بد ان يرد حقه. عشان كده الناس وقفت، كانوا بيقولوا احنا كنا بنشعر ان في حد بيحارب معانا في حرب اكتوبر. وطبعا حضرتك هتحكي حكايات طبعا عن الكلمه الصغيره اللي انا قلتها دي. استاذ مصطفى، من ضمن اختيار او الخداع الاستراتيجي والتوفيق المولى عز وجل، تم اختيار 6 اكتوبر عشان يوقع 10 رمضان 1393 من الهجره. واسرائيل تعتقد ان المسلمين كساله في شهر رمضان نظرا للصيام، ولذلك تفري عنهم ان معظم الفتوحات والانتصارات الاسلاميه تمت في شهر رمضان العظيم. ادنى سيد مصطفى ان دايما عايز اقول لحضرتك، وهسمع لحضرتك وانت بتقول الجزئيه دي، ان قام واحد كبير من الناس قال له انت بتكلمنا عن حرب بقالها 1400 سنه. الناس اتصدمت ان ازاي الانسان يكون عنده انفصام، ما عندوش، ان هي الحرب واحده وساحه الحرب واحده. الحرب اللي بيحارب فيها في غزوه بدر هي الحرب اللي بيحارب فيها في اكتوبر، هي الحرب اللي بيحارب فيها اللي فيها احمس طرد فيها الهكسوس زي ما احنا اتعلمنا واحنا صغيرين. الحرب على الحق، ان الانسان ياخد حقه يحارب ويقاتل ويستشهد ويعيش من اجل بلده، يعيش ان قيمه البلد وقيمه الارض اهم بكتير جدا من قيمه الفرد نفسه. وإن مبدأ إن الله، ربنا سبحانه وتعالى يفرض فرضا على الإنسان إنه يجاهد، والإنسان اللي هو ما عندوش نخوة إنه يحارب وإنه يطهر بلده إنه يقف ضد عدوه، ما عندوش نخوة إنه هو أصلا يكون إنسان، وإنه يكون يغار على عرضه ويغار على بناته ويغار على والدته ويغار على أخته، لان طبعا الاحتلال الغاصب الارض يغصب كل شيء. طبعا فالناس دي عندها فصام لهذا الحد. بقى لما الحديث بقى الكلمه اللي حضرتك قلتها في فتح مكه وكان في شهر رمضان، ربنا سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وقال لهم والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. طبعا هي الكلمه حضرتك قلتها الصغيره دي، طبعا ان ربنا بينزل النصر على اهله. نعم طبعا استاذنا، لا على فكره احنا بندافع عن حق اغتصب مننا، وبالتالي الجندي المصري صاحب رساله. ولذلك ايري شارون الذي حاول ان يقوم بالثغره وتم دحضه، ان شارك طبعا في معارك 67 وما الى ذلك، بعد انتهاء معارك اكتوبر اللي هم اطلقوا عليها كيبور، كان في مقابله في احدى المحطات العالميه، فالمذيع سأله قال له أنت خدت معارك ضد القوات العربية كثيرة، لكن إيه المفاجأة اللي كانت في حرب كيبور اللي هو حرب نصر أكتوبر 73 من وجهة نظره كهو مقاتل له خبرة؟ فتناهت طويلا وقال إن المفاجأة في أكتوبر 73 كانت في الجندي المصري الجديد، لأن فعلا كان الفرد بواجه دبابة. وأذكر أيضا ان الجميع كله عمل على قلب رجل واحد، وتوحدت الامه العربيه من المحيط الى الخليج، ومن ثم ربنا اكد لينا ان في الاتحاد قوه، ولذلك الشعوب العربيه كلها وقفت بجوار مصر. فهنا كانت النوايا خالصه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وفقهم، بل الابطال الذين قتلوا على جبهه القتال راوا رؤى العين. هذه المواقف التي ساذكرها لحضرتك، اذكر ان البطل سمير عبد الرحمن طه الذي اطلق عليه القناص بيقول لي في السويس كان في مكان محل حلاقه، بيقول طبعا اسرائيل حاولت ان هي تسمم مياه دره اسماعيليه الممتده الى مدينه اسماعيليه وقطعت المياه عن مدينه السويس، فبقول طبعا احنا وصلنا بالعطش، فبقول اذا بالمياه تخرج من مكان هذا المحل. ايضا بقول اثناء سير المعارك بقول في طبعا اصيبت طائره اسرائيليه وهبط قائدها بالباراشوت، وعندما وقع في العسر فبقول له انت ليه ما بتضربش سينا مالنا جنود هم؟ قال له اضرب مين ولا مين يا فندم، انا شايف ناس لابسه ابيض، ايضا البطل الطيار ساجي رشيد بيقول بعد ان هو تخرج من الكليه جاله عقد من احدى الدول عشان يعمل كطيار مرتزقه. فبقول قال العقد بتقديره والمبلغ او قياس هذا الزمن مبلغ خيالي. فبقول قرات العقد ثم وضعته تحت المخده بتاعته نام. فجت في رؤيه له طفله صغيره سمراء على شكل طفله افريقيه بتقول له انت قتلتني ليه؟ في الصباح قص الرؤيه لوالده واعطى له العقد. والده لما قرا العقد وسمع الرؤيه قال له لما تجد اجابه على هذه الطفله خذ قرارك. انا اقول لك حاجه، ابني عندما يقاتل لاجل الوطن ويستشهد انا هرفع مرفوع الراس، اما ابني عندما يقاتل كمرتزقه همشي منكش الراس. بيقول لي عندما اندلعت المعارك واثناء الاشتباكات بعد تنفيذ مهامه واثناء العوده اصيبت طائرته. فبقول جيت ادوس على الزر بتاع الباراشوت عشان اهبط فالباراشوت لم ينزل، فايقنتي ايقن انه مستشهد مستشهد. بقول قرات كل ما احفظ من القران. فبقول في ارض الحرب طالما الطائره اصيبت لا يتم الضرب عليها مره اخرى، ولكن اسرائيل لا تحترم القرارات ولا القوانين ولا الاعراف. فتم الضرب على طائره اخرى، هذه الضربه الثانيه الرصاصه عدت حته الحديد التي منعت هبوط الباراشوت، فداس بالزر هبط على الارض والطائره تحترق. بقول نزل الباراشوت ساجد على المولى سبحانه وتعالى. هنا ايقن معنى كلام والده. اذكر ايضا ان القران الكريم لا يكذب في الزمن احنا دلوقتي بنعاني وبنقرا وبنشوف ان في البعض الشباب اللي هم تايهين عندهم اختراق اللي بيقول لك انا ملحد انا مش عارف ايه، حاجات غريبه جدا. لذلك ده مغير ولم تقدم لي المعلومه الدينيه الصحيحه. اذا الجانب رافع عنده مقتول. اذكر في هذا الصدد ان ربنا لما اكد قيمه الشهيد، اذكر ان البطل محمد حسين مسعد اول شهداء مصر من الجنود يوم العبور العظيم بعد ان ادى مهامه بنجاح كان في المفارز الاولى للقوات المتقدمه، واخر اشاره ابلغها للقيادات بتاعته قال العدو على بعد 10 امتار منا يا فندم واستشهد بمنطقه التمساح بسيناء. شقيق احمد الله يرحمه عندما تقابلت معه قال لي ان في عام 64 تقدمنا بطلب للقوات المسلحه عشان ننقذ جثمان شقيقي من مقابر الشهداء الى مقبره خاصه للاسره بسنديون. وبالتالي بقول عندما فتحنا على شقيق عشان ننقذ جثمانه بقول كان السلاح بتاعه اصابه بعض الصدع وهو كانه مسيش دلوقتي وفي رائحه مسك بتغطي المكان. بقول خدناه واحنا راجعين في طريقنا الى سنديون السياره كانت لسه جديده خالص، القائد امره بنقل الجثمان على دي السياره. بقول اذا في الطريق السياره تتعطل وقال سيارة بقول لي ده السيارة لسه أول مشوار ليها دلوقتي، فتعجب فإذا بالسيارة. فشقيق البطل الشهيد قال هنا في المكان ده في معسكر هنا في زميل شقيق الشهيد نزل يقول له عشان يشوف سيارة أخرى عشان تنقل الجثمان الشهيد، وبقت الآن السيارة اتعطلت. راح شقيق الشهيد إلى زميله وكلمه، عندما رجع إلى السيارة المتعطلة وجدها قد عادت إلى ودارت مرة أخرى ورجع سبحانه وتعالى. كان الشهيد يودع زميله عندما اتى الى سنديون قليوبيه من رائحه طيبه خرجت كل اهالي سنديون والقرى المجاوره واخذوا النعش الذي به جثمان الشهيد وطافوا الحواري والمدن وهم يهتفون لا اله الا الله الشهيد حبيب الله. نعم استاذنا الاستاذ ابراهيم خليل ابراهيم ادبنا ومؤرخنا وعضو اتحاد كتاب مصر، أختم مع حضرتك وبكلمة نقولها معا عن بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات في ذكرى انتصار أكتوبر، يقول ربما جاء يوم نجلس فيه معا لكي نتفاخر ونتباهى، لا لكي نتفاخر ونتباهى ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه ومرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وأماله. الله. وختاما يا مصطفى أشكر كما قال الفنان ديكار لما قال يوم ما عبرنا القناة كان يوم صحيح نادي، كان أحلى أيام عمري وأغلى أعيادي، رفعت فيه راسي قدام ناسي وأولادي، طبعي يميل للسلام لا أكره ولا أعادي، لكني أسد مغوار لو حد يمثل بلادي. نعم. وحلاوة النصر وآماله. نعم. شكرا لحضرتك يا أستاذ. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا.